يكثر العدد، وترة يضيق به الوقت يختصر. والمؤمن يجاهد نفسه ولا يكلفه ما لا يطيق، بل يجتهد في أن تكون صلاته معتدلة متقاربة ليس فيها مشقة، لأنه إذا شق على نفسه قد يترك. هو ينبغي أن يتوسط حتى لا يشق على نفسه وحتى لا يمل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين سنة الفجر، ثم طلع على شقه الأيمن ينتظر بلال المؤذن، فإذا جاء بلال وآذنه بوقت المأكاد خرج عليه الصلاة والسلام وصلى للناس. هذا يدل أن يستحب بعد سنة رب الفجر إذا صلىها في البيت يستحب له يطلع على شقه الأيمن، أما إذا صلىها في المسجد خلي من يصلى الناس في صفوفهم، إنما ارتجع إذا كان صلىها في البيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انتقى الله من الله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في آخر الليل فكيف يخرج قول أنس وكان لا تشاوى أن تراه من الليل يختلف مدعي قد يصلي الأول إذن وقعد عشر من كل اللي قد أوتر الأول وشطه وآخر أنا أشتغ عالم قال عليه السفق في الأسفار ونساء فعلم في بيوت الصحابة فعلم في السفق. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يقصد به عاشوراء أو نفس الشهر كله؟ الشهر كله يستحب الصيام في الشهر كله؟ الشهر كله. وإذا ما صام كله صام العاشر والتاسع والتاسع والعاشر والحد كله خير. هل له أن يطيل السجود أكثر من إطالته للقيام؟ لا تكون صلاة معتدلة، كان صلاة معتدلة يقول البراء ضرقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجته وجلسه بين التسجدتين بين السجدتين قليل من السواء تكون صلاة معتدلة متقاربة. هل ينكر على نفعل ذلك؟ الأمر واسع، لا في إنكار، الأمر واسع، ما في تشديد. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتر عليها بسبع بخمس بأحداث ثلاثة عشر لا يعارض أنه كان عمله ديما. لا يهم قال ديما، لكن حسب التأثير، حسب التأثير ديما، حسب التأثير. الله عليك، هل يمكن الله مستحب؟ مستحب قال له النبي الحسن الحسن من فرق من فرق الشيخ في رمضان أحيان مثلا يترك القنوت وأحيان يقنط في دورة رسلم كان يقنط في يوم ويترك القنوت في يوم. لا حصل، لكن مستحب من ترك في الله مستحب في عالمه ترك يقنط من ترك يقنط من دعنا ما الحسن لا قال فعله ترك ترى علمها قنوت كيف يقنط يعني تقول يا جهرم عليك فلا بأس على جناب مشهر ويترك بعض الأحيان فلا يسكر لا كذا لا كذا يترك بعض الأحيان حتى يعلم الناس في هذا الواجب.